السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكلفه وجعل تكاليفه إليه كتبا من عند الله سبحانه وتعالى يحملها الرسل، وجعل للإنسان قدرة على تمييز أن هذا الهدى الذي جاءه من عند الله سبحانه وتعالى، فخلق له أدوات للعلم والمعرفة يكتسب بها العلم الذي يعرف به ربه والذي يعرف به صدق رسل الله سبحانه وتعالى إليه، وجعل لكل رسول بينة تبين للناس أنه مرسل من ربه، وجعل كل بينة متناسبة مع القوم الذين يرسل إليهم رسول، متناسبة مع الزمن الذي تدوم فيه تلك الرسالة، وجعل الله معجزات الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم من نوع خوارق العادات، أي أن الله يجري على يد رسله خوارق لا يقدر عليها إلا الله، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وكالعصا التي تكون حية تسعى واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. الله سبحانه وتعالى يجعل للرسل هذه البينات، الله سبحانه وتعالى يجعل للرسل بينات من هذا النوع التي هي من نوع الخوارق التي تخرق العادات، فلا يستطيع احد من البشر ان يأتي بقطعة من الطين أن يشكلها في شكل طير ثم ينفخ فيها فتكون طيرا، لا يملك هذا أحد إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد أن يحيي الموتى إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يملك أحد أن يفلق البحر نصفين بعصا ويسير الناس بين هذين الفرقين إلا الله جل وعلا. فهذه الآيات البينات التي أيد الله رسله بها تدل الحاضرين من المشاهدين على أن الرسل قد صدقوا الله سبحانه، قد صدقوا قومهم، وأن الله قد صدقهم بإجراء هذه الخوارق على أيديهم، لكن المدى يؤثر فيها والزمن يضعف من تأثيرها، فإذا مرت الأجيال المتعاقبة وأصبحت تتناقل الأخبار عن هذه المعجزات الخارقة مع مر الزمن يضعف تأثيرها ويتطرق الشك إليها فتضعف. وجعل الله لكل رسالة مدى، فإذا ما ضعفت البينة من إظهار الحجة وجرى التحريف بعث الله رسولا إلى الناس وجدد له البينة والمعجزة حتى إذا ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أعطاه هذه البينات من خوارق العادات، وزاده البينة التي تبقى وتستمر وتدوم، وأكد عليها القرآن وركز عليها وجعلها هي البينة العظمى مع وجود تلك الخوارق، مع وجود تلك البينات الأخرى التي تحدث للرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن هذه المعجزة الجديدة التي من صفتها الدوام والاستمرار ولا يؤثر فيها مرور زمن كانت هي البينة الظاهرة المتجددة التي أشار إليها القرآن الكريم. وهذه البينة ليست من جنس البينات السابقة، وإنما بينة جديدة، هي أن الله أنزل كتابا على محمد صلى الله عليه وسلم، وجعل في هذا الكتاب أختاما إلهية، ختم يعتمد من رب العالمين، يعتمد التوقيع الله رب العالمين وهذا الختم. فتقولون فين الختم؟ احنا بنقلب القرآن فبنشوف فيها أختام؟ لا، فيه أختام ظاهرة. هذه الأختام في القرآن كله، فكيف نعرفها؟ بين القرآن ما هي هذه الأختام، ما هي هذه البينة. فقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة، ما هي أكبر شهادة تريدونها مني يا أيها الناس؟ أنتم تريدون من يشهد لي أني رسول؟ ما هي أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هل هناك أكبر من شهادة الله أني رسول من عنده؟ هل في شهادة أكبر من هذا؟ ما في شهادة. قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ومن بلغ، فهذا القرآن هو حجتي الذي به يكون الإنذار لكم، ومن بلغه تقوم به الحجة ويقوم به الإنذار. وتفصل الآية الأخرى هذا الأمر بجلاء وبيان، فيبين الله كيف شهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بصدق رسالة. نعم، إذا شهد الله لك يا محمد فمن ذا بعده؟ كفى به شهيدا. ولكن كيف شهد؟ ما هي الكيفية التي شهد بها لك؟ يجيب القرآن، يجيب المولى جل وعلا على هذا السؤال فيقول: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه الخفي. فعلم الله الذي نزل متلبسا بالقرآن، الذي نزل به القرآن، هو الختم الإلهي من الله سبحانه وتعالى، وهي الشهادة المتجددة. ولا يتقدم الإنسان في علمه في أي مجال من المجالات، في أي ميدان من الميادين التي نزل بها القرآن أو نزلت بها السنة، ويصل في ذاك المجال وفي ذاك الميدان إلى الحقائق الصحيحة بعد طول عناء وطول بحث وتنقيب وتحقيق، حتى يجد نفسه وجها لوجه مع الحقيقة القرآنية، يجد نفسه يكرر ويردد ما سجل بوضوح وسهولة وبيان جلي في كتاب الله الكريم. كل جيل من الأجيال يعلم من علم الله الذي انطوى عليه القرآن شيئا، ولكن هذا القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد، جديد باستمرار، متجدد مع مرور الزمان. ومن أعجب ما أظهر الله في هذه الأيام أن الكفار تطوروا في دراسة المخلوقات وفي دراسة الإنسان، فوصلوا إلى اكتشاف عدد من الحقائق بعد رحلة طويلة، بعد رحلة طويلة جدا من البحث والتحقيق. فلما وصلوا إلى نهايتها، إذا بنا نرى بيسر وسهولة ووضوح وجلاء أن تلك الحقائق قد ذكرت في كتاب الله، كثير من هذه الحقائق قد ذكرت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن القرآن تكلم عن المخلوقات ووصف كثيرا من أحوالها، ذلك أن الحديث النبوي قد قصل ما ذكر القرآن وبين. فإذا في القرآن وفي الحديث بيان وعلم جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى، يصف لنا أحوالنا وتركيب خلقنا و ويصف لنا المخلوقات من حولنا. والأجيال من قبلنا كانت في هذا الجانب بعيدة عن المعرفة لهذه الحقائق، لا تراها، لا تشاهدها، لا تعلم أي شيء من أمر هذه الحقائق التي نزلت في القرآن إلا ما ذكره القرآن وما بينه الحديث فقط. أما أن عندها وسائل أو آلات ودراسات فلا. ثم مر الزمان وبدأ الكفار يبحثون في نفس الميدان الذي ذكره القرآن وتكلم عنه الحديث، فإذا بهم بعد رحلة طويلة يقولون اكتشفنا كذا في ميدان كان للقرآن فيه كلام وبيان. فإذا بمن اكتشفوه هو الذي يقرره القرآن. فتحضرني كلمة لأستاذ فرنسي بيرجت بروكسو لما عرضت عليه الحقائق التي في علم الأجنة التي عرفت، والمقارنات والدراسات في علم الأجنة وعرفت عليه، قال أنا في غاية الدهشة، نحن طوال 3 قرون ونصف وعلماء البيولوجيا يدرسون هذا الأمر، وبعد رحلة طويلة استغرقت 3 قرون ونصف يصلون إلى تقرير هذه الحقائق، وبكل سهولة تأتون وتقدمون لنا نصوصا مذكورة قبل 1400 عام دفعة واحدة على ذلك العصر على رجل واحد بذنب. هذا شيء محير ومدهش، هذا شيء محير ومدهش. وكثير منهم ممن اطلعوا على هذه الأبحاث وغيرها عندما كان السؤال يوجه إليهم ما تفسيركم لهذا، فيقولون لا نجد إلا تفسيرا واحد، وهو أن هذا العلم قد جاء من عند الله، وأنه لا طريق إليه في ذلك الزمن إلا أن يكون وحيا من عند الله. إذن انظروا العلم، انظروا الختم الإلهي، الأختام الإلهية، أن هذا القرآن نزل بعلم الله. فإذا تقدم علم الإنسان في هذا الميدان الذي تحدث عنه القرآن أو تحدثت عنه السنة، وصل في النهاية إلى تقرير أن ما جاء في الكتاب هو الحق وأن ما جاء في السنة هو الحق. أحدهم كان يقول أنا والله في دهشة، في دهشة. هذا الكلام سهل سهل سهل سهل جدا، واضح جدا، وهو عندنا معقد جدا، صعب جدا، لا يفهم إلا بصعوبة بالغة، ولكنكم بغاية السهولة تقولون كذا وكذا وحصل كذا وكذا. هذا لا يكون إلا بأمر عجيب ويحتاج إلى أن يفهمه الناس فهما دقيقا. أما الأستاذ كيث مور فلعلكم سمعتم عنه، وهو أستاذ من كبار العلماء التشريح والأجنة في العالم، وكتبه كتابه علم الأجنة يدرس بثمان لغات، وهو كتاب معتمد في العالم ومن أشهر كتب علم الأجنة في العالم. فإنه بعد أن درس هذه المقارنات كتب في كتابه في الطبعة الجارية الآن التي في الأسواق موجزا عما رأى في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعجاز في هذا الكتاب. أظهرت هذا الكتاب لواحد من الأساتذة الفلبينيين، فلما اطلع عليه قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وعرضت ما قاله هذا لأستاذ كبير بروفيسور في درجة بروفيسور أيضا ورئيس قسم تشريح أجنة في إحدى الجامعات الشرقية، وناقشناه في بعضها، قال كذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وغيرهم كثيرون ممن يطلعون على هذه الأبحاث يقولون لا نجد بيانا إلا أن هذا القرآن من عند الله، وهذه هي البينة، وهذه هي المعجزة المتجددة على الدوام. ومما قاله الأستاذ كيث مور في آخر أبحاثه قال يجب علينا ان نغير مصطلحات علم الاجنة كلها. علينا ان نغير المصطلحات المتبعة الان. لان المصطلحات المتبعة الان في علم الاجنة ارقام لا معنى لها. مرحلة رقم 1، مرحلة رقم 2، مرحلة رقم 5، مرحلة رقم 6. اذا قال لك واحد مرحلة رقم 7 ايش يفرق عن 8؟ ايش يفرق عن 9؟ فانها اسماء لا معنى لها. قال وخير الاسماء واسهلها واوضحها وادلها هي التي ورد ذكرها في كتاب الله الكريم، والتي اوحي بها من الله الى طريق عن طريق جبريل الى النبي محمد، فهي الاسهل وهي الابين وهي الاوضح، وما بينكم وبين هذا الا ان نطلب هذا من المؤتمر الدولي للمصطلحات العلمية في علم الاجنة، ونقول له سمح غير الارجام بهذه الاسماء ذات الدلالة والمعنى والوضوح. اقول اذا البينة التي اعطاها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم بينة تدوم مع الزمن وتتصل وتتجدد مع الايام، وهذه طبيعتها ان هذا القرآن نزل بعلم الله، وان تقدم علم الانسان في اي ميدان من الميادين وفي اي مجال من المجالات لا يلزم ان يوصل صاحبه الى هذه النتيجة المحققة والمقررة التي قررها القرآن وبينها الحديث النبوي عند رسول الله عليه وسلم. ولكن يثور سؤال، يقولون كما قال واحد من الحاقدين، واحد من الحاقدين عندما وجه بهذه الحقائق قيل له هذه حقائق؟ قال نعم حقائق. قيل له ما تفسيرك لهذه الحقائق؟ قال معاكم شوية فلوس، معاكم بترول ومعاكم شوية فلوس، وتريدون ان تضعوا لكم صلة بالحضارة العلمية الغربية التي اظهرت هذا وجاءت بهذا، وتقول هذا كله موجود عندنا. ما لكم لم تتكلموا عن هذا من قبل؟ ما لكم لم تظهروه من قبل ولم تتحدثوا عنه من قبل؟ الان بعد ما اكتشفناه وبعد ما ابناه واظهرناه تأتون وتقولون هو موجود عندنا وكذا وكذا. فكان الجواب عليه انت لك شيء، لك ان نقيم لك الدليل ان هذا في القرآن الذي نزل قبل 1400 عام، وان هذا في السنة التي نزل قبل 1400 عام، وان نقيم لك الدليل ان هذا ما كشفه العلم. قال هذا معروف، هذا واضح وهذا معروف، ولكن ما السبب؟ ليس هذا كلام هذا الرجل، بل هو تساؤل يثور كلما ذكر الاعجاز العلمي في القرآن عند كثير من المتأملين. والجواب ايها الاخوة، ان علماء المسلمين امنوا بهذه الحقائق سماعا وقرروها واعتقدوها سماعا، وعرفوها في ضوء مدلولات اللغة، لكنهم لم يشاهدوها عيانا. فلما حاولوا قبل رؤيتها ان يحددوها، بعضهم قرب من الحق وبعضهم بعد وبعضهم تعثر وبعضهم احتار، وكلهم في النهاية يقولون والله اعلم بمراده. ومثالهم كمثل رجل قيل له في المكتبة، هناك مكتبة ضخمة فيها كتاب لونه احمر في علم الطب في مجال التشريح اسمه كذا وكذا في فرع الطب. المكتبة انوارها مطفأة، وهو في هذه المكتبة والمخبر له ثقة، فهو يقول قد قال مدير المكتبة ان هناك كتابا احمر عدد صفحاته كذا في علم الطب في قسم كذا كلامه فيه. فبروينا والله ورنا يا الله ورنا هذا. يدور يدور يدور يدور. مرة يقع يده على كتاب في التفسير، ومرة يقع يده على كتاب في التاريخ، ومرة يقع يده على كتاب فعندما يريد أن يحدد لا يستطيع. فلما مر الوقت وجيء بمصلح أصلح بعض الأسلاك الكهربائية ولا نور المكتبة فأضاءت، فرأى قسم الطب أجرى إلى هناك، فرأى اللون الأحمر قسم التشريع، ورأى الكتاب الأحمر فأخذه، فرأى الكتاب وعد الصفحة قال هذا هو بيسر وسهولة. العلم من قبل كان سماعا، والعلم من بعد كان عيانا، كان رؤيا. فجاءت الرؤية مطابقة للسماع، ومن قبل كانت متعذرة وكانت صعبة وكانت غير متيسرة. هل فهم هذا المثال؟ ففي العصور التي خلت كانت البشرية لا تملك آلات ولا وسائل ولا مناهج ولا طرق تنير لها أرجاء الكون لترى الحقائق التي بثها الله في أرجاء الكون. فكان علماء المسلمين يتكلمون عن هذا ويصفونه ويتحدثون به سماعا ويبينونه. كان مثلا علماء التشريع يجمعون على أن الإنسان يتخلق من دم الحيض، لأنهم كانوا يلاحظون أن المرأة إذا حملت انقطع الحيض. فكان علماء التشريع يقولون إنما يتخلق الإنسان من دم الحيض. وكان علماء المسلمين يقرؤون قول الله ألم يكن نطفة من مني يمنى، ويقرؤون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا شرحوها قالوا بكل ثقة وقوة واعتزاز وحس، قالوا وأطباء التشريع يقولون إن الإنسان يتخلق من دم الحيض وأحاديث الباب ترده. بس كيف ترده؟ ما عندنا تفصيل، ما عندنا بيان، عندنا الحديث يقول هذا مردود. فإذا بالزمن يأتي ويتقدم، وإذا بالميكروسكوب يكتشف، وإذا بالجارثين في القرن 17 الميلادي يكتشفون أن الإنسان يتخلق من المني كما قرر القرآن، ويخطئون فيقولون إنما يخلق من مني الرجل وحده وليس هناك شيء، ويأتي آخر فيكتشف البويضة التي عند المرأة فيقول لا أنا بعد الميكروسكوب إنما يخلق الإنسان من البويضة. ويتصارع الفريقان مدة قرنين من الزمان، فريق يقول الإنسان يخلق من نطفة الرجل، وفريق يقول يخلق من بويضة المرأة. وبعد هذا الصراع مدة قرنين من الزمان يقررون أن الإنسان يخلق من الاثنين. وبكل وضوح يقرر القرآن هذا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، إذا على ماء الرجل ماء المرأة أنكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل آنفى بإذن الله. وعندما سألت المرأة عن هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، فأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. فقالت فضحت النساء فتساءلت وهل يقول للمرأة ما؟ قال ومن أين يأتي الشبه؟ ليقرر الرسول صلى الله عليه وسلم. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ليهودي جاء يسأله سؤالا، فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول مما يخلق الولد، فقال من كل، يا يهودي من كل يخلق، من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة صلى الله عليه وسلم. فعلماء المسلمين يقررون هذا بغاية من اليسر والسهولة. دليلهم ماذا؟ السماء. دليلهم السماء. ابن عباس رضي الله عنه في تفسيره يفسر قول الله أَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. يقول كانتا ملتصقتين ففتقهما ففصلهما بعضهما. هكذا كيف؟ لا يعلم. ويأتي الناس ويدرس العلماء ويقررون أنها كانت قطعة سديمية ودخانية ثم انفصلت أجزاء ثم كذا ثم كذا، فيأتي بعد ذلك ويصبح العلم الذي كان سماعا مرئيا. لذلك قال الله في القرآن سنريهم آياتنا، يعني كان السماع الجديد سنريهم ويكون علم رؤية ومشاهدة، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. وقد اخترت آيات من علم الأرصاد، علم الأرصاد الجوية. أنتم تعلمون أن علم الأرصاد هذا علم من العلوم الحديثة جدا، وطلبت من أحد الأساتذة في علم الأرصاد أن يدرسني كتابا كاملا في علم الأرصاد، ودرست عليه كتابا كاملا جزاه الله عني خيرا. وقمنا برحلة، فقال اعلم ونحن نأخذ الكتاب فصلا فصلا، فإذا به هذا الكتاب يقرر وكل الكتب تقرر أن السحب إنما تتكون من الرياح، الرياح هي التي تحرك السحب وتثير السحب وتظهر السحب وتتكون بها السحب، ونحن في فصل الرياح. رسم لي، ولعلكم ما شاء الله كلكم طلاب جامعات تذكرون المصور الجغرافي للرياح التجارية والرياح الجنوبية والرياح المدارية التي تطلع من خط الاستواء في اتجاه وتتجه الى المدار في اتجاه، فتراها تسلك طرقا محددة، تتجه هكذا ثم تتجه هكذا ثم لتغطي سطح الارض باجمعها. فالرياح هذه يظنها الجهلة، مرة تجي شرق ومرة تجي غرب، مرة من هنا ومرة من تحت ومرة من كذا، يحسبونها فوضى هكذا كتل تتحرك كيفما اتفق. لكن دراسات الرياح اثبتت انها تصرف في اماكن محددة وجهات معينة، اليس كذلك؟ تذكرون هذا التصريف للرياح؟ فالانطباع الذي كان عند الناس ان الرياح هكذا تتحرك كيفما اتفق، وعلم الرياح يقول لا، انها تصرف في اتجاهات محددة. قلت الى هذا يشير قول الله جل وعلا ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الارض بعد موتها وتصريف الرياح، وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، وتصريف الرياح. أما أن الرياح هي المظهرة والمكونة للسحب فذلك قول الله، الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، فتثير سحابا. ثم أخذ يبين دور الرياح في تكوين السحب، واخذ يعدد لي انواع السحب وهي انواع متعددة، ثم قال ومن هذه السحب لا يمطر منها الا نوعان، النوع الركامي العملاق والنوع الطبقي العملاق، نوع ركامي كالجبال ونوع طبقي كالقطع، طبقة واحدة فوقها طبقة واحدة، فإذا ارتفعت بك الطائرة ورأيت إلى السحاب الطبقي إن كنت من أسفل ترى صحنا طبقا واحدة، وإن كنت من أعلى ترى طبقا واحدة، والركامي إن كنت من أسفل ترى أقواما كأنه الجبال، وإن كنت من أعلى ظهر لك الأمر في صورة أوضح وأجلى فكأنه مركوب بعضه على بعض. لكن لا يمطر الركامي إلا إذا تراكم بعضه على بعض، ولا يمطر الطبقي إلا إذا تكونت طبقات متعددة بعضها فوق بعض. قلت له سبحان الله، هذا هو السحاب الذي ذكره القرآن، ذكر لنا القرآن هذين السحابين ووصفهما وصفا جليا واضحا. اقرأ معي الآية الأولى تصف الطبقة السحاب الركامي، والآية الثانية تصف السحاب الطبقي. أما الآية التي تصف السحاب الركامي فإن الله يقول: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه. بعد الحرب العالمية الثانية، بعد اكتشاف الرادار واستخدام الرادار في الأرصاد، اكتشفوا الطريقة التي تتكون بها السحب الركامية، فوجدوها أنها تتكون من عدد من الخلايا من السحب تجتمع بعضها إلى بعض، أي تتآلف فيما بينها. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، لا إله إلا الله، يؤلف بينه، فتتجمع هذه القطع المتباعدة فيؤلف بينها. ثم ماذا؟ ليس هذا فقط، إن السحاب فيه قطرات دقيقة خفيفة ليست ثقيلة، فلا تنزل مطر، فلا بد من تأليف بين مادة السحاب لتتكون من القطرة الصغيرة قطرات ثقيلة، فيؤلف بين السحاب ويؤلف بين القطرات في ذاك في هذين السحابين لتتكون القطرات. ثم ترفع هذه بالتيار الصاعد من أسفل إلى أعلى بالتيار الهوائي، فكلما ارتفعت انتفشت وركم بعضها على بعض، فإذا ما تراكمت بعضها على بعض نزل المطر. فقلت: إلى هذا يشير قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه جم ثم يجعله ركاما، هناك ثم وبعدها ثم، فإذا كان ركاما قال فتر الودق، فتر الودق يخرج من خلاله. قلت لأستاذي: هل له خلال؟ قال: نعم، إن الذي يرفع السحاب تيار هوائي يمنعه من النزول، فإذا تكونت القطرات وكانت ثقيلة فإن التيار الهوائي ليس متجانس الضغط، فبعضه قوي وبعضه ضعيف، فله خلال فينزل الودق من المناطق الضعيفة هذه، وهي الخلال والفجوات التي ينزل منها هذا المطر، فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد. هذا السحاب الركامي هو الذي يأخذ شكل الجبال، ولا ينزل البرد إلا من السحب الركامية، لا ينزل من غير السحب الركامية، لا ينزل من غير السحب التي ليست في شكل جبال، لا يتكون برد ولا ينزل برد، وينزل من السماء من جبال، فاشتراط وصف الجبال شرط ضروري في تكوين البرد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد. قال المفسرون: تقديرها وينزل من الجبال من برد فيها شيء من برد، أي فيها قليل من برد، شيء تركيب عجيب في هذه الآية، تركيب عجيب، لأنه لا ينزل البرد إلا إذا تكون جزء من البرد في قمة السحابة، جزء يسير من البرد، فينزل هذا البرد إلى المنطقة الوسطى في السحابة وهي ماء فوق مبرد، فإذا نزلت هذه كانت نوع لانتشار طبقة البرد وتكونها في منطقة وسط السحابة فتتحول كلها إلى برد، لكن شرط تكوينها أن يكون هناك البذرة الأولى من البرد، فيها شيء من برد، فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. ليس عند علماء الأرصاد خريطة لنزول البرد، فيرون البرد قد تكون ويقولون: خلاص موجود إذا ينزل، ولكنه لا ينزل، تكون السحابة ممتلئة بالبرد الثقيل ولكن لا ينزل. ايش تعليلكم؟ قالوا: قوة الدفع من أسفل إلى أعلى تمنع نزول البرد وتجعلها، ويرسمون خريطة لحركة البرد، فتراهم يرسمون خريطة للبردة خط سيرها فوق وتنزل وتطلع وتنزل وتطلع، ايش اللي بيطلعها؟ قال: ضعف وقوة، ضعف وقوة. طيب وليش هذه نزلت؟ قالوا: ما ندري، هذه خلاص ضعفت، خلاص جاءت، عندكم خريطة؟ قال: لا. قلنا لهم: ولذلك هذه مسألة متعلقة بنفوس الناس، انتم تقدروا تدرسوا ايش حالات الناس، لكن نفوس الناس ما تدرون ايش الذي فيها، وخريطتها ما تستطيعوا تفعلوا لها خريطة ولا تتوقعوا، فلذلك خريطتها عند رب العالمين، فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. الكلام عن ماذا؟ الكلام عن البرد، يكاد سنى برقه يذهب بالأبصار، لمعان برقه، برق ماذا؟ أقرب مذكور هنا هو البرد، ولا برق إلا من برد. شوف الكلام. لا برق الا من برق. يكاد سنا برقه يذهب بالابصار. تفصيل كامل للسحاب الركامي. تعالوا ننتقل الان الى السحاب الطبقي. السحاب الطبقي يتكون عن طريق رياح منبسطة تفرش في طبقة قد يصل قطرها الى 200 كيلو. 200 كيلو طبقة واحدة. يقول الله ألم ترى، يقول الله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. فيبسطه طبقة، فيبسطه في السماء كيف يشاء ثم يجعله كسفا. كسفا اي قطعا. طبقة بالطبقة. لا اله الا الله. الى القدر ما يجعله كسفا. الى القدر ما يجعله كسفا. فاذا تكونت الكسف قال فترى الودق يخرج من خلاله ولا ذكر للبرق ولا البرق. ولا ذكر لا للبرق ولا للبرق. الودق الماء. الودق القطرات الماء. فترى الودق يخرج من خلاله اي من نقاط الضعف التي تتخلله نتيجة لتيارات الهواء الصاعدة من اسفل. فترى الودق يخرج من خلاله. سبحان الله. قلت له ونحن نسير في بحثنا عن اسباب نزول المطر، فقال لي من اهم الاسباب ان السحابة تكون موجودة، ولكن من اهم الاسباب التي درسها العلماء انهم شاهدوا بان الرياح تتحرك فتلقي في جسم السحابة حبوب لقاح او حبوب من الدخان، يعني جسيمات من الدخان الكربون، او من بقايا الشهب المحترقة، او من جسيمات ملح البحر، جزيئات الملح التي تطير مع مياه البحار. فاذا لقحت السحابة بهذه النوى، نوى التكاثف، تتجمع القطرات حول نوى التكاثف فتصبح ثقيلة فتسقط. والذي يقوم بهذه العملية الرياح، فتلقح السحاب فينشأ عن ذلك نزول المطر. قلت لعل هذا يبين لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. قال لكن الإنسان أخذ يحاول تقليد الرياح. قال بدل ما أنتظر أنا للرياح تأتي فتلقح، أنا ألقح الرياح، وبدل ما أخليها تجيب نوى تكاثف أنا الذي آتي بنوى التكاثف. فأخذ باللورات من مواد معينة وطائرت الطائرات، فإذا رأت سحابة من السحب نثرتها في جسم السحابة لتعطيها باللورات تتجمع عليها القطرات فينزل المطر. فبدلا من انتظار نزول المطر إلى وقت معين، معنى ذلك أنه بإمكان الإنسان أن يستمطر السحاب وأن ينزل منها المطر في الوقت الذي يريد. وطورت الفكرة فقالوا الأمر أكثر من ذلك، بدلا من أن نترك يعني نحتاج إلى طائرة ومطار وطيارين، وهذا يتعذر على المزارعين وعلى الناس، نصنع مدافع وقنابل وتطلق القنبلة على السحابة فتنظر في جسم السحابة هذه النوى والبلورات، فتنتشر فيها فتتكتل حولها القطرات فينزل المطر. وعندئذ يكون الإنسان قد نجح في اصطياد السحب وبمدافع صيد السحب. إذا مشت السحابة اطلق رصاصة ونزلت السحابة تسقي الأرض. هكذا قالوا وهكذا نشروا وتحدثوا. وللأسف الشديد أن الذين يتبعون سننا من كان قبلنا حذو القبضة بالقبضة شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه، هؤلاء الذين يرددون دون تمحيص ودون تمييز والذين يتلقفون الاخبار بدون تحقيق ينقلونها في صحفنا وينشرونها حتى تحس انك خلاص الباقي قالوا خلاص ومجلس الامن وهيئة الامم المتحدة قررت عقد لجان لدراسة المشاكل الدولية التي ستنشأ على هذا هذه الدولة ستصطاد السحب حق الدولة الثانية وعندئذ تكون كذا ولا بد من قانون ولا بد ولا يعني كلام تحس المسألة حاصلة جاهزة بس ما عاد باقي الا يوزعوا المدافع صيد السحب. ولكني كل ما اسمع هذا الكلام كنت اسمعه كنت اقول وهل يتردد هؤلاء من صناعة ما يملأ جيوبهم مالا؟ لو كانوا قد نجحوا لوجدنا اليابان تنافس الامريكان ووجدنا الالمان ينافسون اليابان ووجدنا هذه الدول تملأ اسواقنا بمدافع صيد السحب فما لنا لا نراها؟ ما لنا لا نرى هذه المدافع؟ لانهم يعلمون قبل غيرهم ان هذا من كلام الجرائد الذي توزعه الجرائد وتعمل حوله شنشنة وطنطنة ليس له اصل ثابت. وكم من الشباب سيصدم عندما يسمع هذه الحقيقة، يصدم عندما يقال له ما يسمى مطرا اسمه رذان. ها رذان، عندما قاموا بتجاربهم واطلقوا الطائرات ونفثت الطائرات بلوراتها نجحوا فنزل رذان. ها رذان، وبعض الرذان يجف قبل ان يصل الى الارض ونازل يتبخر فلا يصل الى الارض. فقالوا خلاص نزلنا مطر، المهم ما ينزل انزلناه. طيب دائما هكذا؟ قالوا اصبروا، في بعض الاحيان تطلع الطائرة وتكون السحابة خلاص مهيئة للمطر فننفث ولا يحصل فيه لا رذاذ ولا بعض رذاذ، السحابة كما هي ولا يحدث شيء. لا لا ليس كذلك، بل انهم في بعض الاحيان تكون السحابة يقولون مهيئة للمطر فتأتي الطائرة فتنفط فيها هذا فتتفرقع السحاب تتفرقع وتتشتت، فمرة تنزل رذاذا ومرة لا يؤثر فيها ومرة تتفرقع. فقال صاحب الكتاب الذي كنت ادرسه وهو من الكتب المؤلفة عام 78 يعني وقت متأخر، قال وليس عند المختصين في هذا دليل واحد على ان الرذاذ هذا والشيء الذي نزل بفعل هذا او المطر الذي ينزل في بعض الاحيان كان بسبب ما نثر في جسم السحابة، لانه ربما كانت اوضاع السحابة هي التي سارت في هذا الطريق بدليل اننا نفعلها في سبب اخرى فلا يكون شيء ونفعلها في سبب اخرى فتسلك سلوكا اخر مخالف، فليس هناك دليل واحد. فقلت وماذا عن مفتاح الغيب؟ مفتاح الغيب، مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمها الا الله، والتي منها ولا يعلم احد متى يأتي المطر الا الله. قال انا هذا تخصصي، انا متخصص في هذا، ان الباحثين في الارصاد وعلماء الارصاد قد نجحوا نجاحا عظيما في التوقع في درجات الحرارة، ولا يفرق توقعهم الا درجة او درجة، درجة زائد درجة ناقص، يعني يتوقعون بالحرارة مضبوط وتوقعهم بالضغط كيف يكون ضغط الهواء تمام وقريب، يعني اختلاف بسيط جدا، وتوقعهم لتكوين السحاب توقعهم ايضا يكون فيه شيء من يعني الإصابة ولكن ليست سديدة. قال فمثلا يقال وتتكون سحب منخفضة على الساحل الغربي للمملكة مثلا، قال فإذا تكونت في خليج العقبة نجح التوقع، شوفوا فإذا تكونت في زيزان قالوا شوف التوقع تمام، يعني في طول هذا المدى كله فإذا حدث قالوا تمام. قال أما المطر فإنه نقطة الآن في بلاد الغرب لانهم شربوا منه مقالب كثيرة. فيقول صاحب نشرة الارصاد الجوية وسيكون الجو غدا مطيرا، فيستعدوا بالقبعات وحقهم جاكيتات وكذا مستعدين متى ينزل المطر ويخرجوا ويرجعوا ولا حصل فيه. ويقولون وغدا يكون الجو صحوا يطرح المعبط حقهم ويخرجوا فلا يرجعون الا قد سل لهم المطر. فقالوا قد اصبح هذا في قائمة وهذا اعجاز اخر ان يبين الله سبحانه وتعالى اسرار كثيرة ويختار من هذه الاشياء يقولون ممنوع الطريق مسدود ما في طريق. هذا مما اختص الله به. فيأتي بعض الانسان رغم آلاته واجهزته وادواته فيصل على الباب ويقول الا هذا لا نستطيع ولا نستطيع ان نجزم بشيء من هذا. يا ابناء الاسلام سألت اخي هذا جزاه الله عني خير قلت له اني اجد سحابا ثالثا في القرآن ينزل منه مطر. انت قلت لي سحابان فقط لكن انا شاهد ان في سحاب ثالث. قال لي ايش هو؟ قلت له لا اقول لك حتى اسألك بعض الاشياء. في سحاب يتكون نتيجة حاجة تعصر حاجة عفر كده. قال ايوه يا اخي هذا نوع من السحب تحركه دوامات من الرياح تدور دوران هكذا تدور دوران مغزلي وترفع حلزوني وترفع كما ان ارأيت تلك التي التيارات التي تحدث حالة مغزلية فتثير ترابا اعصار هذاك الذي يطلع تراب مثله يحدث فيكون سحابا فيرفع سحابا بدل ما يطلع تراب يطلع سحاب. وهذا يكون قطره كيلو في بعض الاحيان نصف كيلو 2 كيلو 3 كيلو 4 كيلو لكن لا يكون طول القطر كبير. وهذه السحب هي معظم السحب في منطقة خط الاستواء من هذا النوع. فهو يعصر هكذا يدور ثم يصعد الى اعلى فاذا بلغ السحاب الى درجة عالية اعلى تكثف الجزء الذي من اعلى وتجمعت قطرات الماء ونزلت رخة من المطر كمية تكون غزيرة وقطراتها كبيرة ولكن سرعان ما يتوقف ولكنه يتوقف لتتكون رخة اخرى مرة ثانية. فهو ينزل في رخات متتالية متتابعة نتيجة لهذا لانه تصعد كمية الى اعلى فاذا وصلت الى تلك المنطقة كأنها عصرت. لو جبت حاجة مضللة وعصرتها ينزل تعصرها ثاني ينزل تعصرها ثالث عصر فتنزل رخات وينزل المطر هكذا. فقلت له الان عرفت الثالث. قلت ما هذا؟ قال هو نوع من السحاب الركامي عندنا قلت يا اخي اسمع معي قول الله. يقول الله جل وعلا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ثجاجا اي ينزل على دفعات لا ينزل دفعة واحدة. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا اي على دفعات لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. اراني صورة وشرحها لي وقال انظر هذه مناطق خط الاستواء انظر الصورة كيف تصور. هذه السحب التي هي من النوع المعصر المعصرات تقطر في مناطق خط الاستواء ومعظم السحب في مناطق خط الاستواء من هذا النوع. والغابات الكثيفة توجد في مناطق خط الاستواء والغابات تخرج الاشجار فيها ملتفة بعضها على بعض بل ان الشجرة الواحدة اذا نبتت يلتف جذعها بعضه على بعض لشدة الخصب في الارض ووفرة الماء فتكون ملتفة. ومن صفات المناطق الاستوائية انها تكون كثيفة الاشجار ملتفة بعضها على بعض واشجارها بهذا الشكل. قلت له سبحان الله اصبر فان تتمة الاية يشير الى هذا. يقول الله جل وعلا انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. الفافة، اي ملتفة جذورها وملتفة بعضها على بعض، وكأنه يشير الى هذه المناطق التي يكثر فيها المطر من هذا النوع. وجنات الفافة، ان يوم الفصل كان ميقاتا. هو نفس الكلام، هو نفس الكتاب الذي كلمنا عن اسرار الارض واسرار السماء واسرار السحب، هو الذي يكشف لنا ما في الكون ويكشف لنا اسرار الكون فرأيناها واصبحت مشاهدة. هو نفس الكتاب ونفس السياق، بل ونفس الايات تكمل لنا التعريف بالذي ينتظرنا بالمستقبل الذي اليه نسير. ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مرصادا. لا اله الا الله، اليس نفس الاية؟ اليس نفس السياق؟ نفس السورة؟ نفس القرآن؟ يا ربي كما رأينا المعصرات السجاجة ورأينا الجنات الملتفة ورأينا السحب وانواعها ورأينا ما اخبر به القرآن من اسرار في افاق الارض والسماء فاصبحنا نشاهدها حقا، سنرى يوم الفصل الذي جعله الله ميقاتا للحساب، وسنرى يوم النشور، وسنرى كل ما وعدنا به القرآن. ان جهنم كانت مرصادا، مرصادا اذا ترصد لك خصم في الطريق كيف يكون حالك؟ لو قالوا لك فرقة كاملة من الجيش مترصدة لك في الطريق الذي لابد ان تسير فيه لاغتيالك ترتعد، وتعذيبك ترتعد، فرقة كلها اروح فيه. فما رأيك اذا كان الذي يترصد لك في الطريق جهنم؟ تنتظر مرور المسافر، وانها بانتظاره، وانها هي المأوى للمجرمين. ان جهنم كانت مرصادا للطاغين، الطاغي الذي يتجاوز حده، الذي يتجاوز ما قدر الله له سبحانه وتعالى. خلقه الله عبدا فاذا به يتعلم، خلقه الله ليعبده فاذا به يعصيه، خلقه الله لينفذ ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاذا به يصارع من اجل تنفيذ كلام مخلوق اخر، ومن اجل تنفيذ مراد بشر ضعيف او اتباع هوى من الاهواء. الا يطغى ويتجاوز بنفسه الحد او يتجاوز بغيره الحد؟ هذا من الطغاة، من الطاغين الذين تترصد بهم هذه النار. ايها الاخوة، في كل ميدان، في كل مجال من المجالات ما يشبع وما يملأ القلب يقينا. في مرة كنت اتحدث مع رئيس قسم الدراسات العليا في كلية الطب بجامعة الملك عبد العزيز الاستاذ يوسف سقة، فكان يشرح لي وظيفة الدماغ وفصوص الدماغ المختلفة ووظائفها، فكلمني عن الفص الجبهي الامامي ووظيفة الفص الجبهي، فقال لي هذا الفص الذي في الجبهة، في الجبهة هو الذي تصدر منه الأوامر لكل ما يتعلق بأخلاق الإنسان وعاداته وسلوكه. قلت له ماذا تقول؟ قال هذا الذي أقول، هذا علم الفسيولوجيا، هذا علم وظائف الأعضاء. قلت له يعني الكذب، الأمر بالكذب يطلع من هنا؟ قال نعم، من هنا، من الفص الجبهي. قلت له جزاك الله خيرا، الان وجدت الجواب. قال لي جواب ايش؟ قلت له عشر سنوات وانا ابحث عن تفسير اية جاءت هكذا جزاك الله خيرا. قال لي قل لي ايش هي الاية. قلت له كنت اعجب لوصف القرآن يصف الناصية بوصف معين، فكنت اعجب لهذا الوصف، اليوم عرفت لما وصفها بهذا الوصف. قال وما هي وما ذاك الوصف؟ قلت يقول الله سبحانه وتعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة. فكنت اقول الذي يكذب اللسان، فما بال الناصية توصف بانها كذابة؟ ما بالها توصف بانها كاذبة والذي اطلق الكذبة هو اللسان. ناصية كاذبة خاطئة. فكيف ينسب اليها الخطأ والجوارح التي تمارس هذه الاعمال؟ قال لي ان الاوامر صدرت من هنا وان هذه الاعضاء منسبة فقط للذي صدر من هنا. قلت لن تستحق، هي صاحبة الوصف الذي يستحق هذا. سبحان الله، تنزيل من حكيم حميد. الا يعلم من خلق؟ قل انزله الذي يعلم السر في السماوات والارض. سبحان الله، سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، ذكر خمس بخمس واستعاذ الله ان يدركها المهاجرون، ثم ذكر اول الخمس فقال: وما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. والاوجاع التي مضت في اسلافهم الذين مضوا من قبلهم. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم شيئان: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها الا ظهرت فيهم الاوجاع وفشى فيهم الطاعون والا فشى فيهم الطاعون وظهرت فيهم الاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا. ذهب احد الاخوه الاطباء الى المؤسسه المتخصصه في بريطانيا لدراسه الامراض الجنسيه الطارئه الجديده، الهربس والايد. ذهب الى المسؤول فقال له: انا جئتك اسألك. قال: ماذا؟ قال: حدثني عن هذا المرض الجديد الذي لم يكن في اسلافكم. مرض جديد اسمه الهربس، هذا يفتك بخمسة وعشرين مليونا من الامريكان ويصيب كل عام نصف مليون، واصبح يفتك بالزناه ويهددهم في مشارق الارض ومغاربها، وهو مرض جديد لم يكن في الذين خلوا من قبل ولم يعرف، ويصيب باصابات مؤلمة وشديدة ويعذب اهله عذابا شديدا. فاجاب عليه وحدثه، ثم قال له في النهاية: عندنا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. قال: اني اعجب، الحديث كله عجب، ولكن اعجب ما فيه انه قال: حتى يعلنوا بها. هذا ما ظهر الا بعد ان اعلن عن الفساد والزنا والفجور. موجود الزنا من قبل، موجود الفواحش من قبل، لكن عندما اعلن عنها واصبحت سافرة ولها نواديها ولها مراكزها ولها صرفها ولها افلامها ولها ولها، جاء هذا شيء عجب يثير رده. حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون، والطاعون هو المرض الوبائي الذي ينتشر بسرعة، وهذا المرض ينتشر من شخص الى اخر لو استخدم شخص اي شيء مما يستخدمه هذا المصاب، حتى لو دخل جلس في مجلس الحمام بعد واحد مصاب بهذا فانه ينتقل. يعني اذا في واحد من هذا يحتاج له حمام مخصوص من المصابين بهذا حتى لا يصيب الباقي. حتى يعلنوا بها الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن في اسلافه. واحد الاخوه ذهب الى امريكا وجاء فاعطاني صوره معبره، والله قلت انها ترجمه كامله لهذا الحديث عن رسول الله عليه وسلم. مظاهره طويله عريضه، هذه المظاهره تحمل ارقام، يعني كل واحد معه لوحه مكتوب عليها ارقام. الارقام 260 240 215 160 130 145 69، المهم من 50 وفوق، من 50 الى 300، كل واحد كاتب الارقام. ماذا يقول الشرح لهذه الصوره؟ يقول: هؤلاء المصابون بالشذوذ الجنسي خرجوا في مظاهرة في امريكا الى امام الحكومة يقولون ويطالبون من الحكومة الامريكية ان تشجع الاطباء لانفاق الاموال وبذل الاموال الكافية لمراكز الابحاث الطبية ليدرسوا علاجا لمرض هذا المرض الفتاك القاتل للمصابين بالشذوذ الجنسي. قاتل لانه يصيب هؤلاء بمرض جديد ليس له علاج الى اليوم. هذا المرض من اصيب به فقدت المناعة. فلو ان واحدا عنده سؤال بس سؤال خفيف وهو من اصحاب هذا فان السؤال لا يلبث ان يتطور الى نزلة شعبية ثم يتطور الى ذبحة ثم يتطور الى مقبرة. اي مرض مهما كان خفيفا فانه يفتك بالجسم ولا يجد مقاومة من الجسم ابدا. لان هذا المرض الذي يصاب به هؤلاء الشاذون هذا المرض يقضي على المناعة. وهذه الارقام هي اعداد الذين يعرفهم كل واحد ممن مات. 215 200 كذا يعني كل واحد كتب رقم العدد الذي يعرفهم هو شخصيا ماتوا نتيجة لهذا المرض. هم يرفعون هذه الارقام ويقولون الحكومة يعجبكم انا اعرف 200 وانا يقول انا اعرف 300 وانا يقول انا اعرف 100 وانا يقول انا اعرف كذا. وخرج المسؤول الحكوميون يواجهونهم ويقولون لهم ماذا نفعل لكم؟ بطلوا. ونقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله على نعمة الاسلام والحمد لله الذي هدانا للايمان والحمد لله الذي جعل لنا هذا الدين. يا ابناء الاسلام يا شباب الجامعات لقد قبل العالم العلم ولا يستطيع ان يتخلى عنه لانه لا يستطيع ان يتخلى عن هذه المنجزات التي قدمها العلم لاهله. لا يستطيع ان يستغني عن الطائرات ولا يستغني عن الكهرباء ولا يستغني عن العلاج ولا يستغني عن الغذاء. لا يستطيع ان يستغني انسان عن العلوم العصرية الحديثة لا يستطيعون. فقبلوا العلم وسجلوا في دساتيرهم ان دولهم تنتخب الى العلم فقالوا نحن دول علمانية. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ويشاء المولى جل وعلا ان يطوع هذا العلم للقرآن وان يجعل العلم شاهدا بين يدي الكتاب الكريم مبينا للحق الذي نزل به الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. فاذا كان العالم اليوم قد قبل العلم فانكم اذا بذلتم جهدكم يا شباب الاسلام لا استبعد ان يقبلوا لازم العلم ونتيجة العلم والشيء الناتج عن العلم. هذا اذا لم تأخذهم العصبيات العمياء اذا لم يأخذهم الضلال وليسوا سواء. ولا اشك في ان منهم من سيستمع ومنهم من سيسمع ومنهم من سيتكبر كما كان ابو جهل وابو لهب وهم يرون الايات ويرون الخوارق وكفار قريش يرون القمر ينشق نصفين فيقول سحر مستمر. لا تنفعهم الايات مع قلوب متكبرة. ولكني اقول ان مهمة دعاة الاسلام قد اصبحت ايسر وقد اصبحت اسهل لان العالم بحاجة الى العلم ولا يستغني عنه والعلم يخدم هذا الدين لانه من عند الله سبحانه وتعالى. فرأمكم ميسر وجهدكم سهله الله فما بقي الا ان تبذلوا همتكم وجهدكم واجتهادكم اللازم. واتوقع ان الله سبحانه وتعالى سيفتح قلوبا بفضله سبحانه وتعالى ثم بما اظهر الله من معجزات في هذه الايام. وفي نفس الوقت اقول حذاري حذار واكد مرات ومرات احذروا المغالاة احذروا القول في القرآن بغير علم. احذروا ان تطوعوا آيات القرآن الكريم لأي شيء، واحذروا ان تحاولوا لي الحقائق العلمية لتكون متناسبة مع ما تريدون فهمه، فإنكم بهذا في الحقيقة تسيئون إلى هذا السلاح الفتاك البتار، وتوجدون سحبا من الشك على هذه المعجزة البينة الواضحة. البينة القوية الواضحة يكفي أن تكون بينة واحدة قوية، خير من أن تلصق بها بينات ليست قوية وليست واضحة وليست جلية. فلذلك أساء إلى هذه البينة بعض الذين اعتسفوا الآيات وبعض الذين اعتسفوا حقائق العلم، حتى زهدوا بعض الغيورين على الإسلام من البحث في هذا الميدان، وحتى جعلوا بعض الناس الذين يعرفون حقائق العلم يستنكرون هذا الليل وهذا الأسلوب. وأقول إن الطريق الوحيد هو الدراسة الدقيقة والتحقيق الصحيح للمصادر الشرعية وللمصادر العلمية، وأخذها من منابعها، والتأكد والاستيقان والتثبت، ثم بعد ذلك تقديم هذه الحجة وإظهار هذه البينة. فإن فعلنا ذلك هدينا إن شاء الله ونصرنا بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الشباب، أخبرني أحد الأساتذة، قال من الأطباء، قال كنا في بريطانيا وفي مؤتمر طبي، ونحن على مائدة الطعام تكلمت عن القرآن، فقلت لهم إن القرآن يختلف عن الإنجيل، إن الإنجيل قد حرف وبدل وتصادم مع العلم وتأكدتم من أنه باطل فتركتموه وراءكم، أما نحن فإن القرآن لا يتقدم في ميدان صحيح إلا ويأتي شاهدا بما في القرآن الكريم. وضرب لهم مثالا على ذلك سمعه من الشيخ الشعراوي، وقال له أحد الأطباء الذين كانوا يجلسون: ماذا تقول يا دكتور عزيز؟ قال: هذا الذي أقوله لك، هذا هو القرآن. قال: أنت تقول الآن كلاما خطيرا، كلاما خطيرا جدا، وأنا لابد أن أحقق فيه. أنا لي صديق مستشرق يعرف اللغة العربية ويعرف القرآن، فهل تسمح لي أن أطلبه لينضم إلى جلستنا هذه ويبين لنا حتى أطمئن؟ قال: فعل. فاتصل به تليفونيا فقال: الحقنا الحقنا. قال: ماذا؟ قال: هنا مسلم يقول ويقول ويقول ويقول. فجاء فاستمع هذا من الرجل وقال: هذا الكلام أنا لا أضبط هذا المعنى، هذا العبارة التي تقولها وهذا اللفظ العربي أظن أنه ليس صحيحا. قال: بل هو صحيح. قال: انتظر. فذهب واتصل تليفون، فاتصل بتلميذ له، قال له: اذهب إلى الجامعة وافتح الدرج وسترى في الدرج كتاب لسان العرب، اللغة كتاب لسان العرب، وأتني بالجزء الفلاني ونحن في انتظاره. قال: فذهب تلميذه هذا وجاء بكتاب لسان العرب. قال: أكون هذا الدكتور؟ وأنا أقول: يا رب لا تفضحني أنا والشيخ الشعراوي. يا رب لا تفضحني أنا والشيخ الشعراوي، أنا نقلت عن الشيخ الشعراوي، يا رب لا تفضحني. قال: وأخذ يقلب هذا الكتاب، فلما وصل إلى العبارة وقرأها فالتفت الرجل وقال: دكتور عزيز، ما تقوله هو الحق. قال: فقلت: الله أكبر. فوقف ذاك البريطاني وقال: دكتور عزيز، كيف يفعل الذي يريد أن يدخل الإسلام؟ قال: يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فأسلم هذا، ثم شكلوا جمعية في بلاد هذا الدكتور، جمعية إسلامية للدعوة الإسلامية في بلاده. يا أبناء الإسلام، من ذا يغامر بإدخال نفسه في النار؟ في واحد يغامر؟ هل هناك واحد يكره لنفسه أن يدخل الجنة؟ المسألة مسألة شك، المسألة مسألة عدم يقين، والشك وعدم اليقين جاء من عدم ظهور الدليل والحجة. والله قد تضمن لنا بالحجة والدليل في كتاب الله الكريم. فشدوا العزائم شباب الإسلام، شدوا العزائم وأبينوا الحقائق واحملوا الراية وتقدموا، فإنكم على موعد مع انتصار الإسلام. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا ووعده الحق أنه لا تقوم الساعة حتى يدخل الإسلام كل بيت، لا يبقى بيت من مدر ولا وبر إلا ودخله الإسلام، إلا ودخله الإسلام. ولما سمع بعض المسلمين في بريطانيا بعض هذه الحقائب وهي تعرض عليهم، قال أحدهم معقبا: الآن عرفت أننا في بداية الزمن الذي سيدخل فيه الإسلام كل بيت، الذي سيدخل فيه الإسلام كل بيت. نرجو أن يتحقق هذا، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم والمسلمين. أيها الإخوة، يا أبناء الإسلام، إن النصر بيد الله، وإن الله ينصر عباده. وإذا كان المسلمون ينتصرون اليوم في الميدان الذي تكبر فيه وتطاول فيه أعداء الإسلام، فإذا بالقوي القادر العليم سبحانه يجعل من أسلحتهم خادمة ومن أبحاثهم مؤيدة وشاهدة لما في كتاب الله الكريم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أقول: وبين أيديكم النصر في كل مجال بإذن الله، إن أنتم صدقتم ربكم وإن أخلصتم لله سبحانه وتعالى. إي وربي وأقسم به أن النصر مكفول، وأن النصر مضمون، مضمون في كل ميدان. إن دخلتم ذاك الميدان بإخلاص تنصرون الله وحده لا شريك له، ولا تخافون ولا تهابون أحدا. ما هو أخطر ميدان يخيفكم؟ أخطر ميدان تخافون منه ما هو؟ ايش هو؟ القوى العسكرية مش كده ولا لا؟ الصواريخ، القاذفات، عابرات القارات، القنابل الذرية. اسمعوا خبر الروس في افغانستان وستعلمون انه هواء وهباء اذا جاء نصر الله. اذا جاء نصر الله، واذا نصركم الله، واذا كتب الله لكم النصر، فان الله سينصركم. ولا تقولوا كيف، لا تقولوا كيف. من اراد ان يعرف كيف ففي الحقيقة عليه ان يراجع ايمانه. الذي يقال له كيف هو العبد المسكين، اما الذي يقول الشيء كن فيكون فلا يقال له كيف ستنصر، لا يقال له كيف ستنصر. ومع ذلك لتطمئن القلوب ما عليه الا ان يسأل المجاهدين الافغان كيف. قلوب كيف حفظ؟ كتب شاب في سنكم، في سنكم، طالب اسمه محمد صديق، قائد كابول، كان طالبا في الجامعة الإسلامية، الجامعة الإسلامية، قبل سنتين تخرج من الجامعة الإسلامية. كتب إلى أستاذه وشيخ يقول: يا أستاذي، إني أحكم كابول أكثر مما يحكمها بابراك كارمن، أحكم كابول أكثر مما يحكمها بابراك كارمن. فقال له: لقد قصف الطيران الروسي مقر قيادته 45 يوما. أتدري يا أستاذي كم كان الضحايا؟ لقد هدم كل بناء، وكانت الضحايا استشهاد طفل عمره 10 سنوات. كيف؟ قولوا لهم كيف. 45 يوما طيران الجيش الأحمر الذي يستخدم ما لا أعلمه لا أنا ولا أنتم، والذي يرتعش له العسكريون ويرتعدون وترتعد فرائصهم. طائرات توجه بالتوجيه الإلكتروني، يعني ما أحتاج الطيار، الشاشة عنده بس كده زي لعب الأطفال، هي تعرف الهدف، هي تتوجه بس، هو يدوس على الزرار كده وهو بيلعب لعب. ونتيجة استشهاد طفل عمره 10 سنوات. وسيطر المجاهدون على مدينة بجوار الحدود الروسية، وانطلقوا منها الى الحدود الروسية، وبدأت الاذية للروس في داخل الحدود الروسية. فغضب الروس وارادوا تأديب هذه المدينة، فجهزوا فرقا فدائية، وجهزوا الفرق وارسلوها الى تلك المدينة، فقتل معظم تلك الفرق وفر الباقون، ولم يقتل واحد من المجاهدين الافغان، واحد ما قتل. اثنان من الشباب ذهبا لقضية الاجازة في كابول، ما في سويسرا، هي شوفوا فين الاجازة راحت، هذه سويسرا وامريكا وهاواي لا في معنا شيء ثاني. لما يدخل الايمان هنا قرر ان يقضي الاجازة في كابول، فذهب الى المجاهدين قال اريد سرية، قالوا له عندنا سرية متوجهة كابول، قال انا واخي بسم الله. قالوا فذهبنا فلم نجد دورية شيوعية، لا افغانية ولا روسية، الجبال والوديان بيد المجاهدين الافغان حتى وصلنا كابول. فاذا بنا نرى معسكرا للشيوعيين، فاصطدمنا به وقتلنا 15 روسيا وعشرة من الشيوعيين الافغان، واحرقنا 3 دبابات، وقامت الطائرات تقصفنا، فقصفت قصفا شديدا، فوالله ما جرح واحد من 120 هم سرية الغزو. كيف؟ روحوا شوفوا ليزداد الاطمئنان، والا الذي يقول للشيكم فيكون لا يقال له كيف. ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، ان ينصركم الله فلا غالب لكم، ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ذهب احد العلماء لزيارة المجاهدين ثم جاء، فقلت له اخبرني كيف وجدت المجاهدين، فقال تفاعل ما شئت ان تتفاعل. قلت الله اكبر، يكفيني هذا. قال وهو رجل اعرفه، قال تفاءل ما شئت ان تتفاءل بالمجاهدين الافغان. قلت الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا ابناء الاسلام، اجتمع مجلس شورى المجاهدين الافغان واجري بينهم استفتاء، من منكم يوافق على الصلح يعني المفاوضات السلمية مع روسيا؟ اثنان فقط، والباقون لا تفاوض مع روسيا حتى نطردها ذليلة مدحورة مهزومة، فقد دخلت بغير طلب تخرج من غير كلام. فاذا ما طردناهم الى الخارج تفاوضنا معهم، وسنتفاوض عن احوال اخواننا المستعبدين تحتهم في باقي بلاد الاتحاد السوفيتي. في حسابهم هذول المجانين، الروس يشوفوا هذول المجانين، مجانين لا يخافوا موت لا يخافوا. وجدت واحدا من كبار قادة المجاهدين جاء هنا في رمضان الماضي، جلال الدين حقاني، فقلت له يا اخي جزاك الله خيرا، اريد منك ان تصف لي كرامة رأيتها انت بعينك وشاهدتها بنفسك لا تحلني الى غيرك. قال سأحدثك عن كرامات رأيتها بعيني وشهدتها بنفسي وشاركني معها مئات، وهي تتجدد على الدوام ومسألة معتادة بين المجاهدين. قلت والله هذه شروط طيبة، فأخبرني أخبرني. قال يأتي الروس فيصطدمون مع المجاهدين فيفرغون كل ما عندهم من رصاص ولا يتركون ميدان المعركة الا وقد اطمأنوا انه ما بقي احد الا وقد قتل، فيكتم الشهادة، فيكتم الله الشهادة لمن شاء. فاذا انصرف الروس قمنا من اماكننا وذهبنا الى مهاجعنا والى اماكننا، فناخذ راحتنا وننفض عمائمنا فيتساقط الرصاص منها ومن ثيابنا. شيخ عبد الله عزام يقول انا محتفظ بسروال، سروال عندي سروال. قلنا له سروال ماذا؟ قال سروال واحد من المجاهدين مخرق بالرصاص، والمجاهد حي رزق، ليس في جسمه رصاص، السروال مخرق والجسد غير مخرق. وقال اخرون مما يشهدون احوال هؤلاء المجاهدين، قالوا اثروا بعض الجنود الروس وهم يحققون معهم، يسألونهم عن احوال الجنود الروس، فقالوا الجنود الروس في ذعر شديد، انتشرت بينهم اخبار تقول الافغانيون لا يموتون. لا يموتون الافغان، لا يموتون، هكذا الشائع بين الجنود الروس. بعض المهتمين بمثل هذه الامور يدرسون في عجب ودهشة لهذا الامر. صحفي ايطالي اسلم بعد ان شاهد ما شاهد بعينه من الكرامات، وصحفي فرنسي يقول ان الله يقاتل، رأيت الله يقاتل في افغانستان، وصحفي كندي يقول رأيت البندقية تهزم الدبابة والصاروخ، كيف لا ادري لكنها الحقيقة، كيف ما ندري لكن الحقيقة، بندقية تهزم صاروخ ودبابة. تعلمون الدبابات الروسية المتطورة الان، الدبابات القديمة الموديل القديم كان اذا طلعت الدبابة يطلع مدفعها فوق فتكون هدفا وصيدا، واذا نزلت انتكس مدفعها الى اسفل فتكون صيدا في طلوعها وصعودها. فطور الروس دبابتهم فجعلوا المدفع يدار بالكمبيوتر وكذا، فالمدفع دائما متجه الى الهدف، وهي نازلة ولا طالعة، طالعة ولا نازلة، وهو يوجه بتوجيه بالحساب الدقيق الالكتروني. ولكن كل هذا ما نفعه. قال احد المجاهدين يروي الشيخ عبد الله عزام هذه القصة عن المجاهدين فيقول قال احدهم كنا قرابة 70 رجلا، فجاءتنا مجموعة من الدبابات، كنا نحسب ان لكل شخص منا دبابتين، يعني كل واحد منا ضد دبابتين، يعني تقريبا 140 دبابة، توجهت علينا وهجمت. قال فاذا بقائدنا يأخذ حصى من الارض فيقول جعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى شاهد الوجوه. قال ما هي الا فترة، فخرجوا من الدبابات يقطعون ايديهم وسدهم، فاسرناهم واستسلموا واخذناهم واستخدمنا الدبابات في افتتاح قلاع قلعة كانت مستعصية علينا. يا اخوان هذا كلام يعني يبعث الامل، واقول ليس بغريب عنا ولا ببعيد، ادرسوا تاريخكم انتم فستجدون سيرة ابائكم واجدادكم، كيف كان الله ينصرهم، وكيف كانت الملائكة تقاتل معهم، وكيف كان نصر الله وتأييده يأتي اليهم. ادرسوا هذا وستجدون ان هذا ان الله سبحانه وتعالى لا ي... ان الله سبحانه وتعالى اعطى وعده للمسلمين في كل زمان ومكان، وما هذا الا نوع من انواع التي عرفناها في تاريخ الاسلام وعرفها اباؤنا واسلافنا، ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. فاقول احذروا ان تخافوا من عدوكم، ان اردتم ان تخافوا شيئا فانا اقول لكم هناك شيء خطير يجب ان تخافوه، واهم شيء يجب ان تخافوا النار وغضب الجبار، هذا احق ما يخاف. فان خفتم الله سبحانه وتعالى وخفتم عقابه نصركم الله وثبت اقدامكم، واما البشر فانهم لا يضروكم الا اذى ولا ينالون منكم الا شيئا قد كتبه الله سبحانه وتعالى، واعلموا ان النصر حليف للمؤمنين ان نصر الله. والحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. بالمناسبه يا اخوه، بلغني ان الجندي الافغاني تقريبا يتكلف اقل من 100 ريال. اقل من 100 ريال. وبلغني ان المجاهدين الافغان يتبادلون بالاحذي. يعني اذا في فرقة تذهب للغزو تاخذ الاحذي. فاذا عادت سلمت الاحذي للتبعة القادمة. ها؟ نقص شديد في الاحذي. انظروا انظروا الحالة التي عندهم. ونقص في الطعام القوت حبوب ما فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من جهز غازيا فقد غزا. غازي واحد. فبالمناسبة اقول ما شاء الله. هذا معسكر ايش دول ايش? خليج. دول الخليج. ما شاء الله. ما شاء الله. معسكر جامعات دول الخليج. شيء طيب. قول يا اخوة. لو ان كل واحد منكم يقرر على نفسه ما شاء. ما يسر الله له. فأقول أنا علي أنا أظن أن بعضكم يعني ممكن يجهز بعضكم يمكن يجهز 100 مجاهد وبعضكم يمكن 1000 وبعضكم يمكن 50 وبعضكم وإذا ما يجتمع 4 في 1 400 ريال. ها أقول لو فعلتم هذا فنتحول من الكلام إلى العمل. وأنتم تعلمون أن إخواننا الذين هنا الشيخ بن باز جزاه الله خير جهة يقبل ويأخذ ما جاءه ويسلمه للمجاهدين الأفغان، وهناك صناديق موثوقة توصل هذا إلى المجاهدين الأفغان. وأعلم أن في دول الخليج من دولة من الدول إلا وفيها رجال يجمعون هذا المال. أقول لكي تكسبوا لأنفسكم أجرا ولكي تكون أنت في بيتك والمجاهد حقك هناك يجاهد، فالتزم بتجهيز غازي. فإذا جئت يوم القيامة وقدمت على ربك قدمت عليه وراءك غزاة من الغزاة الذين أذلوا هذه الدولة المتعجرفة المتكبرة الطاغية، أذلوها ومرغوها في التراب ورفع الله بهم رؤوسنا ولله الحمد. فأقول نتحول إلى ميدان العمل وننقل الكلام إلى عمل نافع ينفع الله به، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم والمسلمين.